أحسن الله إليكم، عندنا سؤال واحد هنا، يقول السائل: ما صحة حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف؟ لا الله أعلم، من يعرف صحة هذا الحديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف؟ أنا لا أعرف درجة الحديث هذا، لا أعرف هل صحيح أو لا أو حديث، من يعرف؟ إذا بكرة نراجع إن شاء الله ونعرف، إذا كان في أحد من الجلوس يعرف الحديث تفضل. نعم، يقول صحيح، من أخرجه؟ يقول الحديث في رياض الصالحين: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. ميامن الصفوف هي أفضل، ولكن قال العلماء أيضا الميسر فضيلة، إذا كان الميسرة ما يجدها حد، الذي يذهب إليها ليكون الصف غير معوج هو أيضا له الأجر، لأن إذا كان كل الناس يذهبون لليمين يبقى اليسار ما فيه ما في أحد، فالذي يذهب لليسار ليكون الصف أيضا معتدل هذا له الأجر، لأن الأعمال بالنيات. ونكتفي بهذا القدر.